الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قولك زيدا أكرمه، ما المختار هنا، الرفع أو النصب؟ النصب. أحسنتم، المختار النصب. نعم أحسنتم. ماذا تقول، زيد قام وعمر أكرمته أو وعمرا أكرمته؟ أحسنت، يجوز الوجهان. هل يرجح أحدهما؟ لا. أحسنت، السواء. أحسنت، بارك الله فيك. زيد أكرمته، زيد أكرمته، ما المختار هنا؟ الرفع. لماذا؟ لعدم وجود ما يوجب الرفع. نعم، ما يوجب النص أو يرجحه أو يجوز الوجهان سواء. أحسنتم، أحسنتم، بارك الله فيكم. الرفع في غير الذي مر رجح. الرفع لا يحتاج إلى تقدير، والنصب يحتاج إلى تقدير، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى. زيد مررت به، ما المختار هنا، الرفع أو النصب؟ الرفع كذلك. أحسنت. نعم. ما مثال الاشتغال والعامل وصف ليس بفعل؟ زيدا أنا مكرمه. أحسنت، بارك الله فيك. أحسنت، زيد أو زيدا يجوز وجهان، أنا مكرمه. أحسنت، بارك الله فيك. نعم خلص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل، فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت، عن فاعل النحو تدبرت الكتب، ولازم غير المعدى وحتم، لزوم أفعال السجايا كنهم، كدفع لل والمضاهق عن سسا، ومقتضى نظافة أو دنسا، أو عرضا أو طاوع المعدى، لواحد كمده فامتدا، وعد لازما بحرف جر، وإن حذف فالنصب للمنجر، نقلا وفي أن وأن يضطرد، مع أمن لبس كعجبت أن يلو. بارك الله فيك. هذا باب عقده لتعدي الفعل ولزومه، وينقسم الفعل التام بهذا الاعتبار إلى قسمين: الأول المتعدي ويسمى الواقع ويسمى المجاوز، وهو الذي يصل إلى مفعوله بنفسه، مثل ضرب زيد عمرا وأكرم بكرا، الفعل ضرب والفعل أكرم ينصب المفعول به بنفسه، فلا يحتاج إلى حرف جر ولا إلى غيره مما يعد به الفعل اللازم، مثل أخذ وشرب وقرأ. ومنه عمل، قال نحو عمل، عمله هذا فعل متعد ويقابله الفعل اللازم، والفعل اللازم هو الذي لا يصل إلى مفعوله بنفسه، ويشمل ما ليس له مفعول أصلا مثل مات زيد، وما يصل إلى مفعوله بحرف الجر، وما يصل إلى مفعوله بحرف الجر كمررت بزيد وعجبت من عمر، أو بغير حرف الجر كالهمزة نحو أخرجت الزكاة، أو التضعيف فرحت زيدا. فإذا عرفنا معنى التعدي واللزوم فكيف نميز بينهما؟ أجاب عن ذلك ابن مالك في البيت الأول فقال: علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل، يعني أنك تميز الفعل المتعدي بأنه يمكن أن تتصل به هاء ضمير غير المصدر، والمقصود هاء المفعول به. تقول: الكتاب قرأته، قرأ فعل متعد، والباب أغلقته، أغلق كذلك من الفعل المتعدي، زيد أكرمه عمرو، أكرم فعل متعد لأنه اتصلت به الهاء التي تعود على المفعول به. أما الهاء التي تعود على المصدر فليست علامة للتعدي، لأنها تتصل باللازم والمتعدي. تقول في اللازم مثلا: الخروج خرجته، والقيام قمته، والضرب ضربته. وفي المتعدي: الإكرام أكرمته زيدا. وكذلك الهاء التي تعود على الظرف تتصل باللازم وبالمتعدي، من اتصالها باللازم: النهار صمته، أو النهارة، لك أن ترفع أو أن تنصب. والليلة قامها زيد أو الليلة قامها زيد. والفعل المتعدي علامة أخرى وهي أن يصاغ من مصدره اسم مفعول تام بحيث لا يحتاج إلى حرف جر. ضرب فهو مضروب، مقيت فهو منقوت. لكن مثلا خرجت بزيد، لا تقول زيد مخروج بل تقول مخروج به، إذا خرج ليس متعديا بل هو فعل لازم. وهذه الآية الثانية ذكرها ابن مالك في الكافية الشافية فقال إن تم للفعل اسم مفعول نعت بواقع أو متعد كمقت يقال مقت فهو منقوت. فإذا كان يمكن أن يصاغ منه اسم مفعول تام فهو فعل متعد. ثم بين حكمه بعد أن بين علامته ذكر حكمه فقال فانصب به أي ينصب بالفعل مفعوله. يقول حكمه أنه ينصب المفعول به، والمفعول به هو الاسم الذي وقع عليه الفعل. تقول أكرمت زيدا، ومنه مثاله تدبرت الكتب، الكتب مفعول به. وابن مالك رحمه الله قد تدبر الكتب حتى فتح له في هذا العلم، فتحصيله لهذا العلم ليس مقتصرا على الشيوخ، بل يذكر العلماء في ترجمته أنه أكب على الكتب وأكف عليها حتى حصل هذا العلم. قال فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل، فإذا ناب عن الفاعل رفعته. مثلا أكرم زيد، زيد مرفوع، تدبرت الكتب، الكتب نائب فاعل مرفوع كما قال من قبل ينوب مفعول به عن فاعله فيما له. والمتعدي ثلاثة أنواع، الأول ما يتعدى إلى مفعول واحد كأكرمت زيدا وقرأت الكتاب، والثاني ما يتعدى إلى مفعولين، وهذا قسمان، ما أصل مفعولين فيه مبتدأ وخبر وهو ظن وأخواتها، وما ليس أصلهما المبتدأ والخبر وهو أعطى وكسى وأخواتهما، والثالث ما يتعدى إلى ثلاث مفاعيل وهو باب أعلم وأرى. ثم انتقل إلى بيان الفعل اللازم وذكر أنواعه. قال ولازم غير المعدى، اللازم ما لم يتعد فلا تتصل به هاء المفعول به، فلا تقول مثلا زيد خرجه عمرو، لا يقال هذا. وكذلك أيضا العلامة الثانية لا يصاغ من مصدره اسم مفعول تام، لا تقول زيد مخروج بل تقول مخروج به، زيد منطلق به، زيد مذهوب به. فالفعل اللازم لا يعد أي يلزم الفاعل ولا ينصب المفعول به بنفسه. ثم انتقل إلى بيان أنواعه فقال وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم، كل فعل دل على سجية، والسجايا والطبائع والغرائز المقصود بها المعاني القائمة بالنفس الملازمة لها، مثل شجوع وشرف وجبن وكرم وظروف ونهم إذا كثر أكله. وقد قال الحسن بن زين رحمه الله في احمرار اللامية لامية الأفعال وهو أي وزن فعول، وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول نوك الذي عليه قد جبل، يأتي فعول بأفعال الجبلة كما سبق. ويأتي أيضا للصفات المكتسبة التي صارت لمن أكثر تعاطيها وتمرسها كالجبلة، مثل شعورة صار شاعرة، فقها صار فقيها، فصحة صار فصيحة. فمن كانت هذه له كالطبع قيل فيه إنه فصحة وشعورة وفقه. وكل فعل ثلاثي عينه مضمومة أي كل فعل فهو لازم، كل فعل فهو لازم. قال وحتم لزوم أفعال السجايا كناهم، كذا فعل لا ما كان على وزن فعل لا فهو لازم، اشمأز اقشعر اطمأن هذه أفعاله لازمة. والمضاهق أنسس ما كان على وزن فعن للا، يقعنسس الجبل أي أبى أن ينقاد، احرنجم القوم أي اجتمع بعضهم إلى بعض. ومقتضى نظافة طهر الثوب ونظف المكان، أو دنس دنس الثوب ووسخ وقدر المكان أو عرضا، كل فعل دل على عرض، والعرض ما ليس بحركة جسم من معنى قائم بالفاعل غير ملازم له. السجية ما ليس حركة جسم من معنى قائم بالفاعل ملازم له. أما العرض فما ليس بحركة جسم من معنى قائم بالفاعل غير ملازم له، يعني أنه يعرض ويزول مثلا فرحة مريضة. قال أو طاوع المعدى لواحد كمده في التبدأ، كل فعل طاوع فعلا متعديا لواحد، نحو مددته فامتد. مددته هذا فعل متعد لواحد، امتد هذا فعل لازم لأنه طاوع فعلا متعديا لواحد. كسرته فانكسر، انكسر فعل لازم لأنه طاوع فعلا متعديا لواحد. وقوله لواحد احترز به من المطاوع اثنين، علمته القرآن فتعلمه، علمته الهاء مفعول أول، القرآن مفعول ثان، فتعلمه تعلمه هذا متعد لواحد، الهاء مفعول به. فهمته المسألة فهمها، فهمته المسألة الهاء مفعول أول، مسألة مفعول ثان، فهمها فهم متعد لواحد لأنه طاوع لمتعد لاثنين. ثم قال رحمه الله وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر، الأصل وإن حذف فالنصب، لكنه قال وإن حذف فالنصب بالإدغام الكبير. ومنه أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول، أصله أضرب، وهذا سبق يعني هو في موضعين من الألفية الإدغام الكبير، هنا في المثلين الفاء مع الفاء، وسبق عند قوله أو شق قد يرد، أو شق قد يرد، هنا مثلان هناك ليس مثلين. قال وإن حذف فالنصب المنجر نقلا، وفي أن وإن يطردوا مع أن نفس كعجبت أن يدوا. سبق أن الفعل اللازم لا يتعدى بل يلزم مفعوله ولازم غير المعدى، وذكر هنا الحكم إذا أردت أن تعديه، إذا أردت أن تعديه فإنك تعديه بحرف الجر فتقول مررت بزيد، مر فعل لازم، إذا أردت أن تعديه فإنك تعديه بحرف الجر، تقول مررت بزيد وعجبت من عمرو وذهبت ببكر وانطلقت بخالد وخرجت من البيت وجلست على الكرسي. وإن حذف فالنصب للمنجر، يعني إذا حذف حرف الجر انتصب المجرور بالحرف، لكنه على نوعين، موقوف على السماع ومضطرد، هذا قوله نقلا وفي أن وأن يضطرد. الموقوف على السماع كقول الشاعر تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم علي إذا حرام، الشاهد تمرون الديار حذف الجار ونصب المجرور، فقوله الديار منصوب على نزع الخافض، وهذا الذي يسميه علماء العربية الحذف والإيصال، حذف حرف الجر وأوصي الفعل إلى ما كان مجرورا فنصبه، أوصي الفعل إلى ما كان مجرورا فنصبه. ومنه قول الشاعر آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس، آليت حب العراق، الأصل آليت على حب العراق، آليت فعل لازم، عداه إلى حب بحذف الجار. وقد يحذف حرف الجر ويبقى الجار شذوذا، يبقى ما دخل عليه حرف الجر مجرورا على الشذوذ. ومنه قول الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، أصل الكلام أشارت إلى كليب بالأكف الأصابع، يعني أشارت الأصابع مع الأكف إلى كليب. فالشاهد هنا أنه حذف حرف الجر أشارت كليب وأبقي عمله، وهذا أقل من سابقه، أقل من حذف الجار والنصب في الاسم المجرور على نزع الخافض. قال رحمه الله وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا، وفي أن وأن يضطرد، السابق هو المقصور على السماع، هذا النوع الأول المقصور على السماع والنقل. قال وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يلو، القياس المضطرد لا يكون إلا قبل حرفين هما أن المشددة وأن المخففة بشرط أمن اللبس، كعجبت أن يدو. ما معنى عجبت أن يدو؟ نعم أحسنت، هو هذا، عجبت من إعطائه الدية، أصله عجبت من أن يدو، حذف الجار هنا هو حذف مضطرد مقيس، عجبت أن يدو، ودا يدي إذا دفع الدية. ومنه قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي بأنه لا إله إلا هو. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، أي أو عجبتم من أن جاءكم ذكر من ربكم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، أي بأن تفشلا. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي أفتطمعون في أن يؤمنوا لكم. واحترز بقوله مع أمن لبس من نحو رغبت أن تقوم، يعني رغبت في أن تقوم، ورغبت عن أن تقوم هنا لا يجوز حذف الجار. لماذا؟ لعدم أمن اللبس. إذا قلت رغبت أن تقوم فهنا يحصل لبس، هاي التقدير، رغبت في أن تقوم فأنت تريد قيامة، أو رغبت عن أن تقوم فأنت تكره قيامة. ولا يشكل على هذا حذف حرف الجر في قوله تعالى في اليتامى النساء وترغبون أن تنكحوهن قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، هو محتمل، إما وترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن ومالهن، أو وترغبون عن أن تنكحوهن لدامتهن وفقرهن، فهذا محتمل وقد حذف الجار. والجواب أن كلا المعنيين مراد، أي تريدون نكاحهن لجمالهن أو لا تريدون نكاحهن لدامتهن، لو صرح بفيه لانتفى المعنى الآخر، فليس فيه لبس بل حذف حرف الجر، قالوا ليشمل المعنيين. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.